أيها الإخوة الكرام، في يوم تكريم راحل كريم، وفي يوم كريم، وفي شهر كريم، وليلة كريمة ولد فيها نبينا المصطفى، هي ليلة الاثنين، نعيش سويا على مائدة القرآن الكريم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء مثل ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. هيا بنا لنعيش مع آيات الله البينات الكريمات الزكيات الطاهرات المباركات التي يتلوها علينا علم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، نبت بيت القرآن الطاروطي للشرقية، يتفضل مشكورا. دعينا الله أن ينفعنا بتلاوته وأن يرزقه التجلي والتوفيق وأن ينزل علينا من شآبيب رحمته. Thank you. Thank you.

Oh, ولا كريم يا رب. Thank you. الله يفتح عليك يا مشكور. الله الله الله القيد فإذا أفوت لقد استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية العطرة والتي تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون ونبت بيت القرآن الباروكي بالشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي. نقلناها لحضراتكم من الهندسة الإذاعية والصوتية الحاج محمد الخولي وأولاده بالعوزة مرسلية مخازن الفراشة الكبرى والإنارة أولاد الحاج عثمان فهمي بالقطاوية. الإخوة الكرام باسم أسرة راحلنا الكريم شكر الله سعيكم جميعا وندعوه أن لا يريكم مكروها أبدا.